وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، طيب، انتهينا من الكلام على القول بأن فلانا شره، صح؟ كانت 415، انتهينا من ذلك، وقفنا عند 18 و400. طيب، قولهم فلان قديم الحفظ، فلان قديم الحفظ، هذا اللفظ يحتمل معناه علو الإسناد، أن فلان هذا طلب العلم وهو صغير وعلى إسناده، هذا اللفظ يحتمل أن معناه علو الإسناد. وقد يكون أبو داود، عفوا، وقد ذكر أبو داود في رسالته لأهل مكة في وصفه لسننه أنه يختار أحد الحديثين الصحيحين لقدم حفظ صاحبه، وخاصة أن الحفظ القديم في الغالب يكون متقنا، أما الرجل إذا طال عمره وعمر ربما يتغير حفظه في أواخر أمره ويكون فيه خلل، سواء كان بالتغير أو الاختلاط. وقد ذكر أبو داود في رسالته لأهل مكة أن في وصفه لسننه أنه يختار أحد الحديثين الصحيحين لقدم حفظ صاحبه وإن كان غيره أقوى منه. وذكر المحقق في الحاشية أن المقصود بذلك علو الإسناد، يعني أنا بدأ لي الآن وأنا أتكلم معكم هذا المعنى الثاني الذي ذكرته أيضا، أن الرواية عن الشيخ في زمن قوته الذهنية أحوط من الرواية عنه في زمن احتمال تغير حفظه. فإذا كان مثلا كهلا ابن 40 سنة، 50 سنة، 60، 70، خلاف ما إذا كان ابن 90، محتمل أنه يتغير. فإذا كان عند أبي داود حديثان كلاهما صحيح، كلاهما من رواية الثقات، لكن ثقة في أخذ هذا الحديث في وقت يعني قوته الذهنية، وثقة أخذ هذا الحديث في وقت تأخر حفظه فأخذه متأخرا، ربما أن يكون في ذلك يعني نوع من الاختلاف الذي يحتاج إلى ترجيح. يعني الآن يظهر لنا الآن قديم الحفظ بمعنى علو الإسناد، هذا معنى ذكره المحقق، والمعنى الثاني وقت قوة حفظ المحدث، هذا أيضا احتمال آخر. ننظر في بقية الاحتمالات، لأننا في الألفاظ التي هي تتردد بين أكثر من مرتبة. وقد ذكر المحقق في الحاشية أن المقصود بذلك علو الإسناد، وهو ظاهر يعني في كلامه، هكذا كتبت ذلك اليوم، ووجه ذلك أن الراوي بكر في الطلب فحفظ منذ دهر، والله أعلم، يعني بمعنى أن حفظه قديم. وربما يكون هذا المقصود أيضا به علو الإسناد كما سمعنا، وأن الرجل إذا حفظ الشيء في أول أمره يثبت على ذلك في الغالب، بخلاف المحفوظات التي يحفظها متأخرا ربما يصيبها شيء من الخلل. قلت كما يحتمل هذا اللفظ أيضا أن الراوي تغير أو اختلط بأخرة، هكذا هي أخرة على وزن ثمرة، لأن كثيرا من الكتب يكتبونها بآخره، تغير بآخره، لا هي أخرة على وزن ثمرة، قد ضبطها الحافظ ابن حجر هكذا. كما يحتمل هذا اللفظ أيضا أن الراوي يتغير أو اختلط بأخرة، وأنه كان في أول أمره يحفظ، ثم طرأ عليه ما طرأ، والله أعلم. ولكل حالة من ذلك حكمها، فالحالة الأولى لا يلزم منها التوثيق في حالة علو الإسناد. هل يلزم من علو الإسناد التوثيق؟ قد يكون الرجل عالي الإسناد لكنه سيء الحفظ، قد يكون الرجل عالي الإسناد لكنه سيء الحفظ. لكن أيضا وارد، وكلمة قد يكون معناه وقد يكون عكس ذلك. طيب، فقد يكون الراوي عالي الإسناد مع لين في حديثه أو طعن في عدالته. كذلك أيضا قد يكون عالي الإسناد وفي عدالته شيء من الغمز، فلا يستفاد منه. هذا الذي يعني يصدق عليه قول عبد العزيز نزقله، هذا يعني لأن إذا طعن في عدالته ما عاد منه فائدة. طعن في العدالة أشد من الطعن من جهة الضبط. فالحالة الأولى لا يلزم منها التوثيق، فقد يكون الراوي عالي الإسناد مع لين في حفظه أو طعن في عدالته. والحالة الثانية لا يحتج بحديث أهلها إلا بشروط ستأتي إن شاء الله تعالى. قلت أنا علقت هنا، قلت هذه الحالة تحتاج إلى مزيد نظر وتأمل وبحث عن شاهد لها من كلام أهل العلم. الحالة الثانية وهي قدم الحفظ، بمعنى يعني عندما يقال فلان قديم الحفظ أي أنه كان يحفظ ثم اعتراه أو طرأ عليه خلل، هذه الحالة الثانية. أما الحالة الأولى أنه بكر في الطلب فعلى إسناده فحفظ قديما، هذه يعني ظاهرة من كلام أبي داود في إلى حد كبير. أما الحالة الثانية هذه التي تحتاج إلى شاهد، لأننا لا نستطيع أن نفترض معاني لكلمات أئمة الجرح والتعديل، هذه المعاني لم تأتي في كلامهم. لأن إيش الفائدة من دراسة هذه المسائل؟ لنفهم كلام الأئمة. فإذا كنا نتكلم بكلام ما تكلم به الأئمة أصلا، إذا نحن نأتي بكلام افتراضي ليس له واقع، ليس له واقع. لأن هذه العلوم التي نحن نتكلم فيها الآن هي خادمة، هي خادمة بتفسير وتفصيل وتوضيح كلام الأئمة، هي خادمة، ليست يعني منشئة، ليست منشاء العلم جديد أو هي تبني علما جديدا أو تؤسس علما جديدا، هي تخدمنا، تخدم طالب العلم في معرفة كلام الأئمة. والمقصود في مثل دراسة المصطلح وعلوم الجرح والتعديل والقواعد في العلل والآخر وضع يعني إيضاحات لطلبة العلم فيما بعد الذين يشتغلون بعلم الحديث ليفهموا كلام الأئمة إذا قرأوا في كتب الأئمة، خاصة كتب التراجم. لأن أحيانا تقرأ أنت الترجمة فلا يظهر لك منها شيء، يقرأها المتخصص يظهر له منها أشياء كثيرة، قد تكون الكلمة في نظرك يعني ما تدل على شيء، المتخصص يراها فيها إشارة إلى أشياء أخرى. طيب، انتهينا من هذا. قولهم فلان لم يروى عنه إلا الأحداث، إذا قالوا في راو لم يروى عنه إلا الأحداث، الأحداث إيش هم؟ الصغار، الصغار. يحتمل أن ذلك لضعفه، فلم يروى عنه إلا الأحداث الذين لا يعرفون أحوال الرجال ومنازلهم في الجرح والتعديل. أما أهل الرسوخ والفهم فإنهم تجنبوا رواياته لعلمهم بحاله، هذا واضح المعنى هذا. ويحتمل أن يكون ذلك لأنه وافق عصر إمام أشهر منه ولم يتأخر بعده في الوفاة، أي فاكتفى الناس بمن هو أشهر وأعلى إسنادا. وانظر ترجمة أحمد ابن حميد أبي طالب صاحب أحمد الرابع 22 من تاريخ بغداد. انظرنا إيش في تاريخ بغداد. أنا قلت لكم هات الكتب هذه عندنا لأن هذه نحتاج إليها. يعني لو أن يعني محدثا ايه طبعا يا شيخ ها في تاريخ بغداد كما شفت انا على انه كان يروي عنه الاحداث وكان رجل صالح. خلينا نشوف مثلك هل نشوف وافقك على الشوف ام لا. ايوه لان هنا بارك الله فيكم مسألة لو ان رجلا محدثا جمع حديثا ورحل وكثر حديثه وجاء وقت الرواية فلما جاء وقته في الرواية كان في زمانه في بلده شيخ مشهور عرف بعلو الإسناد وعرف بمكانة كبيرة بين أهل العلم. معلوم أن الذين سرحلون هل سرحلون للمشهور أو لمن دونه؟ المشهور لأنه هو الذي يفتخر به في المجالس أن شيخ فلان ابن فلان. فعند ذاك يبقى الشيخ غير المشهور لم يستفد الناس منه. الذين يحرصون على العلم وكذا يذهبون إلى ذاك. الأحداث الذين لا يعرفون يجون لهذا أحيانا يجون لهذا لأنه وافق عصر إمام انشغل الناس به. وأحيانا هذا الذي ينشغل الناس به يعمر يعني هو ينتظر موته ما يموت يعمر ويطول عمره. وربما ما يموت هذا المعمر إلا ويلحق هذا بعده بقليل فلا يكاد ينتفع به. والمقصود بالنفع هنا ليس مسألة نشر السنة، السنة هي مشهورة لكن المحدثون يرغبون في بعض الأحاديث التي فيها علو التي فيها فوائد فيها غرائب فيها أشياء مثل هذه. ولا أصول الأحاديث التي تؤخذ من الأحكام هذه اشتهرت من غير رواية هؤلاء أصلا والمحدثون الأوائل شهروها وهذا من فضل الله عز وجل. لكن بدأ يعني لما علم الحديث يعني كثر طلابه بدأ الانتقاء ينتقي من حديث دون حديث ومن رأي ومكلمة دون أخرى. وجدت كلمها اقرأ ما يتصل بالموضوع هل يعني ما يدل على أن الأحداث يرون عنه للانشغال بشخص آخر. أريد هذا نعم لو تأتي هنا حتى يسمع هنا. إيه نعم ترجمه الخطيب وذكر عن الخلال رحمه الله تعالى أنه قال صحب أبا عبد الله قديما إلى أن مات. طبعا الإمام أحمد هذا وقال كان أبو عبد الله يكرمه ويقدمه وكان رجلا صالحا فقيرا صبورا على الفقر. فعلمه أبو عبد الله مذهب القنوع والاحتراف ومات قديما بالقرب من موت أبي عبد الله شاهد فلم يسأله إلا الأحداث. يعني كان الإمام أحمد شاغل الناس. إيش أنت نظرت من البداية لما قلت أنت نظرت فما وجدت شيئا أو إيش؟ لا قلت هذا لا صار الكلام الذي موجود هنا على أنه كان لا يروي عنه إلا الأحداث. نحن نسأل لماذا لا يروي عنه إلا الأحداث؟ هل لأنه رجل ضعيف؟ الحالة الأولى مرت علينا أنه رجل ضعيف الأئمة يعرفون فيتجنبون أما الأحداث الذين لا يعرفون يأتون إليه. وذكرنا حالة ثانية. الحالة الثانية أن يوافق زمن كبير رجل كبير مشهور فيتجه الناس إلى الكبير ولا ينشغلوا به. فأنت إيش أنت فهمته؟ الذي ذكرناه الآن لأن فهمت من كلامك أنك يعني لا ترى في الترجمة شاهدا. لا يكون أحمد هنا الآن أنه مثل ما ذكرت الآن قبل قليل شهرة أحمد فأنت سيكون هذا الإمام. لا لو كان ضعيفا ما أكرمها الإمام أحمد ولا لا هو لا يلزم. احنا قلنا عليه هو ضعيف. لا بس أقول لو كان مثلا الحالة الضعف الأولى ذكرناها، لكن الحالة الثانية أنا قلت قد يكون الرجل ثقة لكن يوافق من هو أوثق وأشهر، هذا أمر آخر. طيب الذي بعده، هل بفرض لم يروي عنه إلا الأحداث، فلم يسأله إلا الأحداث؟ ما يظهر لأنه فرق في المعنى يعني كذا، اللهم الفرق اللغوي ممكن، أما لم في المعنى لأنه أصلا هم يجي يسألونه أن يحدثهم. ليس هذا يعني لم يسأله إلا الأحداث أن الكبار والأقران والأشياخ عزفوا ولم يسألوا، لم يأتوا إليه يسمعوا منه الحديث؟ أنت عندك في ترجمة كذا؟ أيوة، قال فلم يسأله إلا الأحداث. يعني في حق اللي كنا نتكلم فيها قبل قليل حق إيش فيها؟ قال مات لما قال فلم يسأله إلا الأحداث. لكن هذا أيضا مع سياق الترجمة في أن أحمد يكرمه ويقربه والآخر يدل على أن عدم سؤال انفراد الأحداث بالسؤال عنه ليس من جهة الضعف الذي تكلمنا عنه في الحالة الأولى، ولكن من جهة أيضا أنهم ما احتاجوا إليه. الكبار ما احتاجوا إليه، الصغار هم الذين جاءوا إليه، الكبار يعني الذين يعرفون الرواه ومراتبهم اكتفوا بما عندهم وما احتاجوا إليه. بس الكلمة عندك إيش لم يسأله؟ لأن بس أنا أجملت في الحديث قلت انظر ترجمة فلان إشارة فقط، يعني لم أذكر الكلام بنصه. طيب بحث الإخوة وذكر مثال، أنا أصل له أيضا يشتغل الإخوة الذي في مجال البحث على الكتاب يعني يوما، يعني كل مجلس مجلس، فيمكن نأتي بأمثلة في هذا الموطن وتضاف. جيد، هذا شيء عظيم أنا يعني، لكن هل الإخوة يعني أولا يقدرون على ذلك؟ ثانيا لا، هذه مسألة ما هي سهلة، مش سهل الإنسان يأتي بتراجم شاهدة، هذه تحتاج إلى طول نفس في البحث وقراءة في كتب كثيرة واطلاعات على كتب كثيرة إلى غير ذلك. لكن أنا الآن أنا في عادتي لقراءة الكتب أنا أجد أمثلة كثيرة وأسجلها عندي، وسأجعل إن شاء الله الفراغات هذه أدخل فيها شواهد، لكن لا يمنع أن أحدا إن وجد أن يشير علينا ويدلنا عليه. قولهم فلان محنة، أي يمتحن به الناس، فمن أحبه سلم ومن كرهه هلك. فإذا كان فلان هذا ممن يتكلم في الرواة، يعني كلمة محنة في أي باب، هذا يرجع إلى الشيء الذي اشتهر به هذا المحنة الذي وصف بأنه محنة. إذا كان ممن يتكلم في الرواة ويقول ثقة وضعيف فلا يكرهه إلا الكذابون، وإذا كان ممن يتكلم في أمر السنة والبدعة فلا يكرهه إلا أهل البدعة والأهواء. يختلف يعني الذي يعني يكرهه باعتبار الحال الذي اشتهر به هو. قولهم فلان محنة أن يمتحن به الناس، فمن أحبه سلم ومن كرهه هلك. فإذا كان فلان هذا ممن يتكلم في الرواة ويبين الكذابين ويكشف أمرهم، فإن أبغضه أحد فهو كذاب وروايته مردودة، وإن كان فلان هذا من المتمسكين بالسنة الصادعين بها فلا يبغضه إلا مبتدع، وفي رواية المبتدع إيش تفصيل. وقد جاء في تاريخ بغداد ترجمة الإمام أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله، قال سفيان بن وكيع أحمد عندنا محنة، من عاب أحمد فهو عندنا فاسق. وقال غيره أحمد محنة، به يعرف المسلم من الزنديق. وعندي هنا في زيادة عندي ذكرته في تاريخ بغداد، قال أبو حاتم الرازي إذا رأيت البغدادي يحب أحمد بن حنبل فاعلم أنه صاحب سنة. هذه زيادة ليست عندكم. وقيل في أحمد أضحى بن حنبل محنة مأمونة وبحب أحمد يعرف المتنسك، وإذا رأيت لأحمد متنقصا فاعلم بأن ستوره ستهتك. هذا في تاريخ بغداد. وقد يعبرون عن هذا بقولهم فلان من تكلم فيه فاتهمه على الإسلام، بمعنى أنه من أهل البدع والأهواء والزنادقة. فلان من تكلم فيه فاتهمه على الإسلام، أو فلان من الأئمة يعرف به أهل مصر مثلا أو أهل خراسان، أي يعرف به السني منهم من المبتدع. وكما سبق أنهم يقولون ذلك في من يتكلم في الرواه. وقد قال أبو حاتم في يحيى بن معين: إذا رأيت البغدادي يبغض يحيى فاعلم أنه كذاب يضع الحديث. في زيادة يضع الحديث ليست عندكم، وإنما يبغضه لما يبين من أمر الكذابين. فإذا سمعنا أو قرأنا كلمة محنة نحتاج أن نعرف العلم أو الفن الذي اشتهر به هذا الذي وصف بهذا الوصف. التي هي كلام أبي حاتم مثلا بعد قول كنا سلمك الله، فإن أبغضه أحد فهو كذاب وروايته مردودة. ومن ذلك قول أبي حاتم في يحيى بن معين: إذا رأيت البغدادي يبغض يحيى فاعلم أنه كذاب. لعل ذكرنا الحالتين أولا، أشرنا إلى الحالتين باختصار، ثم مثلنا لحالة ومثلنا للثانية. يعني لا بأس بهذا، لأن احنا قد قلنا أيضا إيش حفظكم الله، هذا يرجع إلى الأمر الذي اشتهر به. فإن كان من يتكلم في الرواية بين كذابين يكشف أمره فهو كذاب ورواية مردودة، وإن كان فلان هذا من المتمسكين بالسنة الصادعين بها فلا يبغضه إلا مبتدع، وفي رواية التفصيل وقد جاء إلى آخر. وصحيح فيها تقديم وتأخير كما يسميه أهل اللغة اللف والنشر. طيب، قول أحدهم: ما رأيت أحسن عقلا من فلان. كلام علم علماء الجرح والتعديل هو نستفيد نحن منه في حياتنا نحن. هذا اللفظ يحتمل أن يكون معناه ما أنه ما رأى أحسن منه في فهم الحديث وعلله وطرقه ومعرفة صحيحه من سقيمه. ويحتمل أن يكون ذلك في الفقه واستنباط الأحكام، كما قال ابن مهدي: ما رأيت رجلا أحسن عقلا من مالك بن أنس ولا أعلم بالحديث منه من سفيان. هذا من تاريخ بغداد. وقد يقصد بذلك رجاحة العقل والرأي والمشورة وحسن التدبير. طيب، وحسن التدبير والعبرة بالسياق، ولكل حالة من ذلك حكمها، والله أعلم. أقول من باب الفائدة أيضا، أنا عندما كنت أكتب كنت تمر علي ألفاظ كثيرة، فكنت أرى هذه الألفاظ وضحت المعنى ما تحتاج أن أسجلها. ثم لما احتجت أن أصنف احتجت أن أضع كل لفظة في باب، احتجت أن أستشهد عليها وأن أذكر دليل على هذا القول. فكانت الأشياء التي مررت عليها صعب علي العودة إليها من جديد والبحث عنها، كيف أبحث عنها، كيف آتي بها. ربما وسائل البحث الآن أحسن من الأول بالأجهزة الحديثة هذه، يمكن من رأيته أحسن عقلا من فلان أو غير ذلك ممكن يعثر على شيء مما يسدد هذه الثغرات. لكن الذي أردت أن أبينه هو وضعي أنا عندما كنت أكتب في البداية، كنت أرى أن يعني ما رأيت أحسن عقلا من فلان، ما تحتاج إلى أن أثبت يعني قيلت في من وفي أي كتاب وجزء وصفحة، هذا واضحة. وخاصة كان في ذلك الوقت الحديث عن ألفاظ الجرح والتعديل الغريبة والمعاني الغريبة، كان هذه أيضا كان هاجسا عندي، كنت أحب أن أعتني بهذا الشيء. ثم رأيت نفسي أتوسع شيئا فشيئا، رأيت نفسي أتوسع شيئا فشيئا. فالشاهد أرجو عند هذه المراجعة الثانية هذه بإذن الله عز وجل أن أنا أكتب كل شيء إذا حين يعني كما قالوا إذا كتبت فقمش وإذا رأيت ففتش. في الحقيقة يعني العلماء ما قالوا هذا من فراغ، إذا كتبت فقمش، اكتب كل شيء، وإذا جئت للرواية وللتصنيف والكتابة فتش ورتب وصنف واختر واترك المادة بين يديك مجموعة. أما من البداية عند الكتابة تفتش، فأولا عقليتك ليست ناضجة النضج الذي يحدث لك بعد ذلك، فستفوت أشياء مهمة تظن أنها ليست مهمة. فرحمه الله ما قالوا هذا من فراغ. طيب قولهم فلان شريف، هذه الكلمة لا يلزم منها توثيق في الرواية، وقد وردت على معنيين، فقد قيلت في من له دين ومروءة وعند بعض الزيادات وصيانة لنفسه ومكانته ومنزلته، ولا يتهم في الرواية وله عقل وخصال تمنعه من الكذب. وقد قيل لابن المبارك، نأخذ عن شبيب أي ابن شيبة المنقري وهو يدخل على الأمراء، معروف يعني مذهب جماعة من العلماء أن الدخول على الأمراء هذا باب من أبواب الغمز والطعن في الرواة، حتى لا سيما ابن المبارك، ابن المبارك مشهور بهذا، يعني ابن المبارك والثوري والعجلي جماعة من الأئمة عرفوا بالقدح في الرواة إذا كانت لهم صلة بالسلاطين، ويرون أن دينهم لا يسلم لهم. لكن المسألة هذه فيها تفاصيل. حتى هذا ابن المبارك الآن في القصة التي بين أيدينا الآن قيل له ندخل يعني نأخذ عن شبيب ابن شيبة المنقري وهو يدخل على الأمراء، قال خذوا عنه فإنه أشرف من أن يكذب، أشرف من أن يكذب، يعني رجل عنده من المروءة وعنده من الشيم والصيانة والديانة ما يمنعه أن يكذب أو أن يرضي الأمراء بشيء يراه على خلاف السنة، ولا يعني ابن المبارك له كلام كثير في هذا الشيء. تعرفون موقفه من إسماعيل ابن علية، يعني هجر إسماعيل ابن علية لما قبل القضاء، وعاد القاضي يعني ليس من الذين يدخلون دخولا مباشرا على الأمير، وإن كان يدخل أحيانا عليه نظرا أن القاضي يشغل بالخصومات ويشغل بالإثبات والدعاوى والنفي والأحكام وغير ذلك، فله شغله الشاغل عن الأمير، وإن كان القاضي له مجلس حتى في بيت الإمارة، كان الأولون يجعلون القضاة مجالس عندهم وما نسمينا احنا الآن يعني مكاتب أو شيء مثل هذا، ويكون قريبا منه ويستفتى، وحاجة حصلت مثلا للسلطان يرجع إلى القاضي يسأله أولا بأول في أمر، حتى في أمور المملكة بعض القضاة كان يعني ليس قاضيا فقط بمثابة المستشار الأمين للسلطان، يوجهه افعل كذا افعل كذا إلى غير ذلك. فالأبيات حتى التي ذكرت في هذا الباب على ما فيها من ضعف. أما ابن علي فقصته مع عبد الله المبارك واضحة وثابتة، لما جاء وكان يكرمه ابن المبارك وأمسك ما كان يعطيه له، فقال فجاءه إسماعيل قال يعني جئت أريد نوالك فإذا بك قد منعت عني ما كنت تعطيني، هو كان يقول لولا ستة ما اتجرت، يعني هو ما أشتغل في التجارة إلا لأكفل بعض أهل العلم منهم إسماعيل. فعند ذلك قال سكت ما تكلم على ما رد عليه، فألح عليه فقال يأبى هذا الشيخ إلا أن نقشر له العصا، إلا أن نقشر له العصا. ثم ذكر الأبيات، وفي سند الأبيات كلام: خذ من الجاروش والأرز والخبز الشعيري، وجعلا ذاك حلالا تنجو من حر السعير، وان أمصطعت هداك الله عن دار الأمير، لا تزرها واجتنبها إنها شر مزور، تهني الدين وتدنيك من الحوب الكبير، قبل أن تسقط يا مسكين في حفرة بير، إلى غير ذلك. على كل حال، بالنسبة لطلبة العلم، الأصلح لهم والأولى لهم في الجملة الابتعاد عن أبواب السلاطين، الابتعاد عن أبواب السلاطين. وإن كان بعضهم يعني قد اقترب من السلطان وكان له تأثير حسن، فأنت قد لا يسلم لك قلبك، فمن سلم فالحمد لله على سلامته، وبقدر الإمكان لا يكون قدوة لنا، اللهم إلا من كان قادرا على ذلك ويستطيع أن يجاهد نفسه ويقول كلمة الحق، لا يخشى في الله لومة لائم، ولا يعني ويرى أن قربة من السلطان أنفع للرعية، لأن السلاطين كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: حسناتهم كبار وسيئاتهم كبار. حسناتهم كبار يعني عامة النفع، ممكن يصدر قرار يعني في مملكة بطولها وعرضها ينتفع به فقراء ومساكين وضعفاء وكذا وكذا، ممكن يجي قرار يضيق على ناس من طول البلاد لعرضها. حسناتهم كبار وسيئاتهم كبار. إذا اقتربت منه واستطعت أن تؤثر عليه فالحمد لله، ولا تكن ولا تجعل الدين لك يعني تطوعه حسب هواك. المهم جاهد نفسك. أنا عن نفسي الذي أقول عن نفسي، أنا لا أصلح أن أقترب منهم، فإن اقتربت منهم يضر هذا ديني. وكل إنسان يعني ينظر إيش الذي يصلح له بين يدي ربه، إيش الذي يصلح له بين يدي ربه. فبعض الناس ينفع الله سبحانه وتعالى بوجودهم، ويأمرون بالمعروف ونهون عن المنكر، ويشفعون شفاعات كبرى، ويعني شفاعات في في في دماء وقتل، وقتل علماء، يكون العالم قد أمر بقتله وضرب رأس عنقه، وينفع الله سبحانه وتعالى بالشفاعة بعض الناس. لكن هذه يعني أولا القدح بذلك ليس لازما، يعني نأخذها من الناحية العلمية، الجرح بذلك ليس لازما ومتحتما، ممكن أن يكون المرء مجروحا بذلك وقد لا يكون مجروحا. هذا طيب من الناحية العملية، من الناحية العملية هذا أمر يرجع في الجملة، في الجملة من حيث الجملة الابتعاد أسلم، والاقتراب فيه فوائد. فمن علم من نفسه دون أن يعني تضحك عليه نفسه الأمارة بالسوء، نفسه الأمارة بالسوء دون أن تضحك عليه أو أن تغره أو تغريه إلى شيء آخر، فإن علم نفسه القدرة على النفع يدخل ويستعين بالله ويسأل الله سبحانه وتعالى الثبات والعافية، ولعل الله سبحانه وتعالى يجري على يديه حسنات يعني تنفعه في دنياه وفي قبره ودهره كما يقال. وإذا كان يعني لا يجد نفسه شيئا فلا حاجة إلى أن يجعل الدين مطية والأدلة الشرعية مطية يطوعها لهذا الشيء، ويحرص كل الحرص على أنه يعني يأخذ شيئا من الحسنات من أجل أن يبني عليها بعد ذلك قاعدة عامة. الأمر فيه يعني فيه يحتاج إلى وقفة مع النفس وإلى صدق وإخلاص بين يدي الله عز وجل. طيب انتهينا من هذا. هاتان حالتان، طبعا كلمة شريف ولن أشرف أن يكون كذا، تأتي بهذا تأتي بهذا. ها ما ذكرناش رقم اثنين؟ لا طيب. والمعنى الآخر هو أن من قيل فيه ذلك له جاه ومنزلة عند الأمراء، كما جاء في ترجمة شبيب هذا. قال لما رأيت شبيب قلت قد انتهينا منه. قال الأصمعي: كان رجلا شريفا يفزع إليه، أو عفوا يفزع إليه أهل البصرة، يفزع إليه أهل البصرة في حوائجهم، فكان يغدو في كل يوم ويركب، يعني يركبون يروح للسلطان قضاء الحوائج. كان رجل له مكانته في هذا الشيء. قول أحدهم فلان أنفق أموالا كثيرة في الحديث، يحتمل أن ذلك لاشتغاله بالطلب حتى برع فيه. يعني بعض الناس يموت أبوه ويخلف له تركة كبيرة، كيحيى بن معين خلف له أبوه تركة كبيرة فأنفقها في الطلب. والنفقة في الطلب معناها النفقة في الرحلة، أنت في الرحلة تحتاج إلى زاد. النفقة في الغربة تحتاج إلى سكن وتحتاج إلى زاد وأكل وغير ذلك. النفقة في الوراقين الكتاب النساخ الذين يكتبون لك الأحاديث، هؤلاء أيضا يحتاجون إلى أموال منك إلى غير ذلك. فيعني ممكن يقال في هذا يعني فلان أنفق أموالا كثيرة في الطلب، يحتمل أن ذلك الاشتغال بالطلب حتى برع فيه وصار إماما. فكم من إمام ورث عن أبيه أموالا أنفقها وأنفقها كلها في طلب الحديث والرحلة وشراء الأوراق والمداد والكتب وأجرة الوراقين. الوراقين إذا أتت كلمة الوراق يعني إيش؟ الكتاب الذين ينسخون، الوراق الكاتب الذي ينسخ، الذين ينسخون له الكتب والأجزاء. وابن عين رحمه الله من جملة هؤلاء. وقد سبق في الألفاظ الملحقة بالمرتبة الأولى، هذا طبعا في الكتاب، من مراتب التعديل هذا المعنى. وهذه الألفاظ يعني تدل على الاجتهاد في الطلب طرف من ذلك. وقد قال بندار لابن شيرويه: أفلستني وأفلسك الوراقون. أفلستني بمعنى أخذت كل حديثي، ما عاد بقي معي حديث، الذي عندي كله من الأحاديث قد سمعته. وأفلسك الوراقون من كثرة ما تعطيهم الأجرة على الكتابة. قال أفلستني وأفلسك الوراقون، هذا في تذكرة الحفاظ. قال ويحتمل أن ذلك لإكرامه العلماء وطلبة العلم. يعني هذا الرجل شهم فيه مروءة يكرم أهل العلم، وإن لم يكن هو طالب علم أصلا، لكن عنده إكرام لأهل العلم وغير ذلك. ويحتمل أن ذلك لإكرامه العلماء وطلبة العلم، كما في ترجمة عبد الله بن محمد بن عبد الله المعروف بابن الأكفاني. طيب ننظر السياق إيش يدل عليه. كما جاء في ترجمة عبد الله بن محمد بن عبد الله المعروف بن الأكفاني في تاريخ بغداد. هاتوا إذن تاريخ بغداد. الحالة الأولى قد سبق حكم أهلها، وأن حديثهم محمول على الصحة حتى يثبت الطعن في ضبطهم أو عدالتهم. وأما الحالة الثانية فلا يلزم منها توثيق في الرواة. فكم من محب لطلبة الحديث وليس هو ممن يقبل حديثه. نعم إن ثبت أنه ينفق على طلبة العلم وقد شاعت عدالته في الرواية وإتقانه في النقل فهذا أمر آخر. وممن وصف بذلك العبد الصالح ريحانة مر عبد الله ابن المبارك رحمه الله، الذي جمعت فيه خصال الخير، وفيه يقول القائل: كما في النبلاء إذا سار عبد الله من مروة ليلة فقد سار منها نورها وجمالها، إذا ذكر الأحبار في كل بلدة فهم أنجم فيها وأنت هلالها. وجدتم تاريخ بغداد في الجزء العاشر ترجمة ابن الأكفاني. هل هو من أهل العلم أو فقط يعني الرجل عنده شهامة ومروءة وسخاء؟ أبو محمد الأكفاني قاضي عبد الله بن محمد يا عبد الله من خلال ترجمته أنه ليس من أهل الحديث. الظاهر أنا ما نقطتها إلا لشيء، يعني ربما راجعتها فوجدتها كذلك. قال حول هذه النقطة. قال الخطيب: سمعت عبد الواحد بن علي الأسدي ذكر ابن الأكفاني فقال: لم يكن في الحديث شيئا لا هو ولا أبوه. وقد سمعت غير عبد الواحد يثني عليه في الحديث ثناء حسنا ويذكره ذكرا جميلا فالله أعلم. هذا كلام الخطيب، طبعا تكلم عن وفاته ليس لنا فيه، لكن أيضا ذكرت الموضع. أيوة. وقال للتنوخي: قال لي أبو إسحاق الطبري: من قال إن أحدا أنفق على أهل العلم 100,000 دينار غير أبي محمد الأكفاني فقد كذب. غير أبي محمد الأكفاني فقد كذب. وقال التنوخي: ولي ابن الأكفاني قضاء مدينة المنصور، ثم ولي قضاء باب الطاق، وضم إليه سوق الثلاثاء، ثم جمع له قضاء جميع بغداد، يعني حول القضاء. ثم ذكر الكلام الذي ذكرناه سابقا عن عبد الوهاب، لم يكن في الحديث شيئا، هو يعني مختلف في أمره أن الله صلى الله عليه وسلم في العدالة، واضح أن الأمر العدالة. اشتغاله بالطلب كلام هنا لإكرامه العلماء وطلبة الحديث. شيخنا في سير علم النبلاء المحدث، المحدث الأمين مفيد الشعر المشهور بالأكفاني. أنا أردت أيضا، ذكرنا أخونا أبكر بهذا، حافظ الذهبي عندها توسع في هذه العبارات، المحدث الرحال العالم الجهبذ الذي هو كذا كذا كذا، وتجد غيره يقول عليه مجهول، والرجل ليس له إلا راو واحد، وليس له إلا الراو أو الاثنين. ولذلك أنا يعني عندما أقف على توثيق الذهبي لابد أن أنظر إلى شهرة الرجل وعدم شهرته، تلامذة وشيوخا وأقوال غيره، لأنه يتوسع كثيرا، الإمام الحافظ، الإمام الكذا، الإمام كذا. يعني الآن إيش عبارته عندك يا أبكر؟ الشيخ والإمام المتفنن المحدث الأمين مفيد الشعر أبو محمد بن الله بن أحمد إلى أن قال المشهور بالأكفاني. المفيد هنا إيش معناه؟ مفيد الشعر. إيه خلونا نفهمه. المفيد. إيه. يستفيد منه طلبة العلم. إيه يعني عنده فوائد وغرائب وأشياء يعني يحتاج إليه فيها، وكأنه مسند، كأنه مسند طال عمره وأفاد الناس. فالكلام لما نقرأه لابد أن نفهم إيش من المعاني التي يريد بها أهل العلم. على كل يعني كون أن هذا ممكن أن يقال في رجل ينفق أموالا كثيرة وليس من أهل الحديث، هذا وارد، ولا ما ينفق إلا المحدث؟ وارد هذا. المثال يعني أنا نظرت إلى من قال فيه أنه ليس محدثا له ولا أبوه، وجمعت هذا مع غيره وكذا، والأمر قابل اجتهد يعني. إيش هو؟ إيش اسمه؟ عبد الله محمد ولا إيش اسمه؟ أبو محمد هبة الله بن أحمد بن محمد. لا أظن عندنا غير هذا. هذا اللي عندي القاضي، هذا اللي وجدته. أنا اللي عندنا عبد الله بن محمد. يعني كبيرة. من خلال تاريخ بغداد. ماذا يفيد وهو أفهم؟ نعم المفيد هذا المكثر، يعني رحالة مكثر عنده ما ليس عند الناس. واضح أنه يتكلم عن شخص آخر. صح، لا بأس، لا بأس، وارد. جيد أن أنتم تعمروا المجلس بمثل هذه الأشياء، تفيدوننا في بحثنا. أظن الساعة انتهت، بقي ربع. طيب لا ما علينا، نمشي. بالأمس زاد الدرس فغير علي برنامجي أنا في البيت. طيب، فلان صحيح الإسناد أو جيد الإسناد، لقد وقفت على وجهين لذلك. أولا أن الراوي ينتقي في الرواية ولا يروي عن الضعفاء والمجهولين أو المتروكين والكذابين، كما جاء في تهذيب التهذيب ترجمة حريز بن عثمان الرحبي قال دحيم: كان جيد الإسناد صحيح الحديث. وحريز هذا وصفه أبو داود بأنه لا يروي إلا عن ثقة أو بأن شيوخه ثقات، ولهذا مزيد تفصيل في موضعه، قلت في بدل القسم الثاني قلت في موضعه، لأن ترتيب الكتاب سيتغير إن شاء الله. أما الثاني ويرد هذا اللفظ بمعنى، طبعا واضح أن فلان صحيح الإسناد أو جيد الإسناد، أي أن شيوخه ثقات، يعني شيوخه ثقات. طيب لأنه أصلا الإسناد بقية الإسناد وإيش دخله؟ يعني هو راوي ذحين بينه وبين الرسول عليه الصلاة والسلام 5 أو 6، صحيح الإسناد يعني صحيح إسناد كل إسناد، يعني هذا هو صحيح الإسناد الذي حدثه، يعني صحيح الشيوخ، معناه صحيح الشيوخ. ويرد هذا أيضا اللفظ بمعنى أن الراوي صحيح السماع من شيخه ولم يتهم في اللقاء والسماع. وأنت خبير أن هذا لا يلزم منه التوثيق في الرواية، وقد جاء في الدليل على طبقات الحنابلة لابن رجب ترجمة ثابت بن منصور بن المبارك الكيلي هكذا قال أبو الفرج كان دينا ثقة صحيح الإسناد. شوف كان دينا ثقة صحيح الإسناد، كلمة ثقة هنا تدل على ضبط، لكن سننظر بقية الكلام. وقال ابن ناصر صحيح السماع ما كان يعرف شيئا. إذن هذا يجعلنا نفهم كلمة ثقة أي ثقة في دينه. هنا يعني عند تجمع بقية كلام العلماء هو يفسر بعضه بعضا. كان في الأول كلامه كان دينا ثقة صحيح الإسناد. الثاني قال كان يعرف إيش صحيح السماع ما كان يعرف شيئا، يعني ما كان يعرف شيئا في الحديث. إذن كلمة ثقة الأولى هذه ما كان يعني بها الضبط والإتقان، يعني بها التدين، خاصة ما في السياق كان دينا ثقة، كان دينا صدوقا، كان دينا أمينا ورعا أو بهذا المعنى. فالظاهر أن قول ابن ناصر يفسر قول أبي الفرج. وقد سبق أن الذهبي رحمه الله في ترجمة ابن خلاد في النبلاء ذكر شيء من ذلك، فارجع إليه في باب الألفاظ التي لها منزلة معينة عند الإطلاق عند قول فلان ثقة. قد مر بنا كلمة يعقوب بن شيبة فلان ثقة صدوق ضعيف جدا. جمع لك سلم الجرح والتعديل في الكلام، ثقة صدوق ضعيف جدا، ثقة صدوق هذا في دينه، ضعيف جدا في حفظه. لا بس ليس على الباب الذي نحن فيه، شاهد على مسألة أنك تجمع أقوالا متناقضة، إذا نظرت إلى كل لفظة بمفردها ففي تناقض، وإذا نظرت إليها بمعنى السياق ما في تناقض، وإذا نظرت إليها وأنت تستحضر استخدام العلماء هذه الكلمة في هذه المرتبة أحيانا وفي هذه تلك وفي تلك أحيانا أخرى ما فيش تناقض. لكن إذا نظرت إليها نظرة حرفية جامدة، كيف ثقة صدوق، كيف صحيح الحديث حسن الحديث، طيب هذه نمشيها، ضعيف جدا كيف هذه تجمع ذي، هنا الضعف يكون من قبل الحفظ. فهذا الطريق المقصود من مجالسنا هذه توضيح هذه الأشياء حتى الإنسان إذا وجدها في التراجم لا يستشكلها. صح، وإنما قد تأتي ويراد بها العدالة. نعم، تستخدم في غير ما هو مشهور من وضعها. احنا قد تكلمنا في هذا في المصطلح أن هناك من يريد أن يبدل كلمة العدل الضابط بكلمة ثقة، قلنا هذا يعني الإبقاء على العدل الضابط في تعريف الصحيح أولى، لأن كلمة ثقة فيه اختلاف في معناها، في من يرى الثقة الذي لم يجرح أصلا هو ثقة وإن لم تثبت عدالته، وفي من يرى أنه إذا روى عنه واحد ترتفع جهالة العين، فإذا روى عنه الثاني ثبت تعديله، ومن هؤلاء الدرقطني. وفي من يرى أن كلمة ثقة يعني لابد أن يشترط فيها العدالة والضبط، وفي من يرى أن كلمة ثقة بمعنى صحة السماع من شيخه، وأنه غير متهم إذا قال حدثني فلان، لا نتهم فعلا بأنه سمع منه وأنه حدثه، وإن كان لا يعرف ما هو الحديث أصلا، لا يعرف ضبطا ولا إتقان ولا شيئا صحة السماع. فكلمة ثقة لما كانت ترد، صحيح الأكثر في ورودها الأكثر، طبعا عندما نأتي في التصنيف والمصطلحات ننظر إلى الأكثر واللي في الاستعمال، مثل ماذا يكون يعني الأصل في الأمر الوجوب، هذا عند الأصولين مثلا أكثر ما يرد كلمة الأمر، ما يرد صيغة تفعله تأتي في الوجوب، لكن تأتي أحيانا في غير ذلك، كل كونوا حجارة أو حديدة، كيف يكون يعني هذا واجب أن يكون حجارة أو حديدا، هذا في تعجيز وتهديد وهكذا. تأتي في فرق بين الكلمة في الأصل والكلمة في استعمال في بقية الاستعمالات، هذا موجود، هذا من كلام أهل العلم. هذا في صحيح الإسناد وجيد الإسناد، وذكرنا طيب الحالتين في من ينتقي في شيوخه، وفي من صح سماعه وإن كان لا يعرفه هو نفسه، لا يعرف الضبط من أجل أنه يشترط الضبط في الشيخ، هو نفسه غير ضابط. إلى هنا نقف يا إخوان، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إياكم.